الشيء ده كان بيجري ورايا، وأنا كنت بجري منه بسرعة ونفسي مقطوع، والرعب كان مالي ملامحي، وأنا بتخيل إيه اللي ممكن يحصل لي لو اللي بيجري ورايا ده حصلني. ما كنتش أعرف هو إيه بالظبط. كان كيان أسود ضخم ورهيب ملهوش ملامح محددة، مرة يبقى شبه الإنسان ومرة يبقى شبه كائن غريب معرفوش، وملامحه بتتغير كل مرة وكله بيندمج مع بعضه في مرة، ملامح كتيرة معرفهاش. كان بيطلع منه أصوات مرعبة زي أصوات الحيوانات المفترسة، ومعها أصوات تانية رهيبة كأنها جاية من أعمق حفر الأرض. ما كنتش عارف أنا فين ولا إيه اللي جابني هنا ولا أنا بجري من إمتى. كل اللي عرفه إن أنا لازم أجري بأقصى سرعة قبل ما الشيء ده يحصلني. بصيت ورايا لقيته بيقرب قوي، كان أسرع مني والمسافة بيننا بتقرب جدا. قلبي دق بقوة أكبر والرعب ملاوشي أكتر، وعرفت إنها نهايتي خلاص. وفعلا بعد لحظات الشيء ده حصلني. عرفت ده لما حسيت بألم رهيب في ظهري، لما لمسني بس خلاني وقعت على وشي علشان الكيان ده يحاوطني من كل ناحية. حاولت ان اهرب تاني او اقوم حتى، لكني كنت عاملة زي المشلولة وانا حاسة بوجع رهيب في كل حتة في جسمي، والكائن ده ابتدى يفترسني وياكل من جسمي ببطء. قعدت اصرخ كتير والدنيا بتضلم حواليا من كل ناحية، وخلاص عرفت انها نهايتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في حلقة جديدة مع العبد لله احمد ابو عوض. اتمنى من كل الاشتراك في القناة، ياريت تفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش الاعجاب بالفيديو وتكتبوا اراءكم في التعليقات تحت، ويا رب القصة تعجبكم. انا دكتور يوسف الطبيب النفسي، كلكم بقيتوا عارفيني وعارفين حكاياتي الغريبة عن المرضى النفسيين الأغرب اللي بقابلهم من خلال شغلتي. حكايات عجيبة فعلا بيحكوها المرضى دول، تخليك تسأل فين الحقيقة، ويا ترى هم مجانين فعلا ولا عاقلين وهم شافوا اللي احنا مش عارفين نشوفه. كنت دايما بسأل نفسي، هم مخهم خرب وعقلهم اختل، ولا يمكن تم التلاعب بيهم من ناس تانيين، أو إن الحاجة الغريبة اللي بيحكوها حصلت فعلا بس إحنا بنصدق الأقرب لمنطقنا وواقعنا. أسئلة كتيرة بسألها لنفسي بعد كل حالة من دول، ساعات بوصل لإجابات وساعات بوصل لتلميحات بالإجابة وساعات ما بوصلش. ساعات بحس إن المرضى دول عاقلين وساعات بحس إنهم أجن خلق الأرض، لكن بتفضل حكاياتهم أسلوب حياة بقيت بعيش وبتعود عليه وبستناه وبحب اسمعه. وحكاية النهاردة حكاية من دول. يوم ما دخل المستشفى عندنا واحدة ست حاولت تقتل جوزها بضربة بآلة حادة فوق دماغه. الخبر ده جالي وانا قاعد في مكتبي براجع ملفات المرضى اللي عندي. الممرضة دخلت عليا وقالت لي المدير عاوزك، فقمت على طول ورحت للمدير ولقيته مستنيني. وأول ما دخلت لقيته قال لي اقعد يا يوسف. قعدت وقلت له امرك يا فندم. قال لي في حالة جديدة اتحولت لنا النهاردة من النيابة وعاوزك تباشر حالتها بنفسك. قلت له خير يا فندم. قال لي هي متهمة بمحاولة قتل زوجها، والنيابة شكت في سلامة قواها العقلية فحولتها علينا هنا. طبعا احتمال التلاعب موجود، يعني ممكن تكون بتحاول تدعي ان هي مجنونة. ابتسمت وقلت له اطمن يا فندم مش هتقدر تضحك علينا. ابتسم هو كمان وقال لي عارف يا يوسف، علشان كده طلبتك انت بالاسم. كمان في حاجة تانية، انت بس اللي هتقدر تخليها تتكلم وتستوعب كلامها وتفرق بين الحقيقة من الكذب من الخيال اللي فيه، وتقريرك هو التقرير الوحيد اللي هقدر اعتمده وانا مطمئن. كلام المدير شد انتباهي جدا وحسيت ان انا قدام حالة جديدة وغريبة، فقمت بحماس وقلت له تحت امرك يا فندم، انا هروح اباشر الحالة دلوقتي وان شاء الله هوصل للحقيقة. استاذن من حضرتك. وبعد ما استاذنت منه وخرجت لكني قبل ما اخرج سمعته بيقول احنا حطيناها في اوضة العزة لخطورة حالتها. سمعت كلامه ده بدهشة. اوضة العزة معناها ان الحالة خطيرة فعلا. خرجت ومشيت في الطرق الطويلة اللي بتودي على اوضة العزة، ومن قبل ما اوصل للاوضة وانا سامع صوت صرخات عالية وجنونية. كان واضح ان الامور جوه الاوضة مش احسن حاجة. وصلت وفتحت الباب، دخلت ولقيت 4 ممرضين ماسكين واحدة ست، واحدة شابة ملامحها جميلة بس كانت سحنتها مقلوبة وباين عليها الغضب، وهي بتصرخ فيهم وبتقول لهم سيبوني سيبوني. واحد من الممرضين قال لي كويس انك جيت دلوقتي يا دكتور يوسف، الحالة هنا صعبة قوي. قلت له هي كده من امتى؟ ممرض تاني اللي رد وقال لي من اول ما جت يا دكتور، ده العساكر اللي كانوا جايبينها ما كانوش قادرين عليها برضو. قلت لواحد منهم روح حضر لي حقنة مهدئة يلا بسرعة، وقلت لزمايل وانتوا خليكم مسكنها كويس. بصت لي البنت وصرخت بجنون وهي بتقولي خليهم يسيبوني. قلت لها هنسيبك بس لما تهدي. صرخت بجنون اكتر وابتدت تقول كلام مش مفهوم، وفي اللحظة دي جه الممرض بالحقنة المهدئة وادهالي، فطلبت منه يساعد زمايله ويمسكوها كويس، واديتها الحقنة وهديت اخيرا وجسمها لان شوية. طلبت منهم ينيموها على السرير ويربطوا ايديها ورجليها كويس ويسيبونا. الممرضين عملوا كده فعلا، وانا قعدت قدامها ابص الملامحها اللي بان جمالها اكتر وهي نايمة. الملف بتاعها كان محطوط على ترابيزة في الأوضة، ففتحت وقعدت اقرأ فيه. كان الكلام اللي مكتوب فيه خطير جدا. الست دي متهمة بمحاولة قتل. يا ترى ايه اللي خلاها تعمل كده؟ ويا ترى هي بريئة ولا فعلا مجرمة؟ حسيت ان مهمتي مش هتكون سهلة، لكني عمري ما هربت من مهمة بتكلف فيها. وكمان كنت حاسس ان ورا الحالة دي حكاية كبيرة. لكن فعلا وفي الايام اللي بعد كده لقيت صعوبة كبيرة في التواصل مع المريضة. هي كانت بتجيلها نوبات الهياج دي كتير وما بتهداش الا بالحقن المهدئة، لكني صبرت على حالتها لحد ما ابتدت تتحسن وتقل منها نوبات الهياج دي. وطبعا ده بفضل الاسلوب اللي اتبعته معاها واللي مليان بتفاصيل طبية ما تهمكمش في شيء، لكن اللي يهمكم بجد ان بعد شهر المريضة كانت بقت واحدة تانية خالص غير اللي دخلت المستشفى. بقت هادية وبقت كمان بتثق فيا، وما بتستريحش لحد في المستشفى، ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتاخد الأدوية إلا في وجودي أنا. عرفت إن أنا كسبت ثقتها ونجحت في أهم خطوة لمعرفة إيه اللي مستخبي جواها ومعرفة حقيقة اللي حصل ليها. قررت إني أبدأ في الكلام معاها مع إنها كانت لسه عندها شوية عصبية. هي كانت لسه ما تعرفش أنا مين، لأنها اتعاملت معايا وهي غايبة عن الدنيا دي تقريبا. دخلت عليها أوضتها في اليوم اللي قررت أسمع حكايتها فيه. فتحت الباب بهدوء ودخلت وشفتها. كان باين عليها الارتباك والخوف وهي قاعدة بتفرك في ايديها بعصبية. وأول لما شافتني قالت لي بارتباك أنا ليه هنا؟ قعدت قدامها بهدوء وقلت لها انت هنا علشان نسمعك. بصت ليا وقالت لي مش المهم تسمعولي، المهم تصدقوني. أنا كنت متعود على الحالات اللي زي دي، فابتسمت ليها وقلت لها اطمني انا هصدقك ان شاء الله. بصت ليا تاني وقالت لي انت مين؟ قلت لها انا دكتور يوسف المسؤول عن حالتك هنا. قالت لي اه، اللي هيقول ان انا عاقله فتحبس او مجنونه وافضل نزيله عندكم هنا صح؟ ابتسمت لكلامها وقلت لها ومين عارف يمكن نثبت براءتك وتخرجي من هنا على بيتكم. قالت لي بجد؟ كنت عارف ان ده صعب، لكن طبعا كان لازم اكسب ثقتها اكتر، فقلت لها ايوه بجد، وده بيتوقف على الصراحة الشديدة وانك تحكي لي كل حاجة زي ما حصلت بالظبط. قالت لي حاضر هحكي لك، بس يا رب تصدقني وما تعملش زيهم. انت شكلك مش زيهم. قلت له اطمني ان شاء الله صدقك، لكن ما تخبيش علي حاجة. بس الاول عاوز اعرف بياناتك، اسمك ايه؟ ردت علي وقالت لي اسمي نهى محمود عبد العزيز. قلت لها تشرفنا يا نهى، عندك كام سنة؟ قالت لي انا عندي 32 سنة. سألتها ممكن تقولي لي بتشتغلي ايه؟ قالت لي كنت بشتغل محاسبة في شركة، لكن دلوقتي مش بشتغل. قلت لها طيب عاوزك بقى تحكي لي كل حاجة عنك، ومن النقطة اللي تحبيها ان شاء الله تبتدي من طفولتك. قالت لي الطفولة؟ الحقيقة حياتي من البداية ما كانتش سهلة خالص. انا اتولدت في عيلة متوسطة بس كان فيها مشاكل كتير. ابويا كان حد قاسي قوي، دايما بيزعق وبيشخط ويضرب لأتفه الاسباب. وامي كانت دايما مشغولة بشغل البيت وما كانش عندها وقت تديهولنا. طفولتي كانت وحيدة شوية، ما كانش عندي اصحاب كتير، وكنت بقضي اغلب وقتي لوحدي. كان عندي اخين ولدين اكبر مني بس ما كانوش قريبين مني، كان سرهم وقعدتهم مع بعض، لكن انا كنت دايما وحيدة. قلت لها ده كان له تأثير عليك في حياتك بعد كده؟ قالت لي اكيد، الطريقة اللي تربيت بيها خلتني شخصية مستقلة وقوية، لكن في نفس الوقت كان عندي خوف من الرفض والوحدة. كنت خايفة من المستقبل ومن اللي جاي، بس في نفس الوقت كنت مصرة ان انا انجح واثبت للناس كلها ان انا قوية حتى ولو لوحدي. قلت لها طب وعملت ايه علشان تثبتي ده؟ قالت لي اجتهدت في دراستي اللي كانت تجربة مميزة قوي في حياتي. انا دخلت كلية التجارة وكنت من الطلبة المتفوقين، كنت بحب الارقام وبحب الحسابات، وكان عندي طموح ان اكون محاسبة ناجحة. الدراسة كانت بالنسبة لي ملاذ من الواقع اللي كنت عايشاه في البيت، وكانت فرصة اثبت فيها نفسي وحقق شيء لذاتي. قلت لها وازاي استفدتي من دراستك في حياتك المهنية؟ قالت لي دراستي ساعدتني الاقي شغل في شركة محترمة، وكان ليا دور مهم في قسم المحاسبة، كنت بشتغل بجد واخلاص، وكان ليا طموح ان اطور من نفسي واصعد في سلم الوظائف، وفعلا اثبتت نجاحات كتير وترقيت بسرعة وبقيت حد مهم قوي في الشركة. قلت لها طيب وعلاقاتك كانت ايه بالجنس الاخر؟ الرجالة يعني؟ ابتسمت نهى وبان كأنها بتفتكر ذكرى بعيدة، وهي بتقول لي طول عمري كنت برفض فكرة القرب من الرجالة، انا حسيت ان ده مش الطريق اللي انا عاوز امشي فيه، كانت عندي احلام تانية كتير وخطط لحياتي ما كنت شايفة ان وجود راجل فيها هيضيف لي حاجة، وكمان كان عندي خوف من فكرة الارتباط دي، يمكن علشان شفت تجارب فاشلة كتير حواليا، يمكن علشان حسيت ان الحرية بتاعتي هتضيع، يمكن علشان قسوة ابويا مع امي ومعانا كلنا. كنت كل ما حد يقرب مني او يحاول يعبر لي عن اعجابه او حتى يفكر في موضوع الارتباط كنت بقفل الموضوع على طول، بس كنت واضحة جدا ان ده مش اللي انا عاوزاه، مع ان اللي حاولوا كتير قوي من قرايبنا ومن زمايلي ومن عملاء الشركة. والحقيقة مع مرور الوقت الناس ابتدت تستوعب ده وابتدوا يحترموا قراري. اصحابي واهلي في الاول كانوا شوية قلقانين، بس لما شافوني مبسوطة ومستقرة في حياتي وبحقق فيها اللي انا عاوزاه اطمنوا عليا، وانا كمان اطمنت لاختياراتي وحسيت ان رفض القرب من الرجالة ده جزء من مين انا. كل واحد حر في اختياراته طالما مش بيأذي حد تاني، وانا اخترت طريقي يخليني سعيدة وبحقق ذاتي. في الفترة دي ما كانش في حد قريب مني غير زميلتي وصاحبتي سلوى، هي اللي كانت فهماني وعارفة كل حاجة عني. سلوى دي مش بس زميلة شغل، دي صاحبتي الروح بالروح. احنا مع بعض من اول ما اشتغلنا في الشركة، ومن ساعتها واحنا ما بنتفرقش في الشغل، كنا بنساعد بعض وبندعم بعض، وبرا الشغل كمان كنا بنقضي أوقات حلوة مع بعض. سلوى دي الإنسانة الوحيدة اللي قدرت تفهم ديها أنا برفض القرب من الرجالة، وكانت دايما بتقولي إن ده حقي واختياري ومفيش حد له دعوة بيا، حتى لما كان في ناس بتحكم عليا أو بتستغرب من تصرفاتي كانت هي السند اللي ما بيرتعش. لما كان بيحصل عندي مشكلة في الشغل هي كانت أول واحدة بتقولي أنا جنبك. كانت حياتي مستقرة وما فيهاش مشاكل إلا حاجة واحدة كانت مضايقاني في الفترة دي، كنت بحلم أحلام مفزعة كل ليلة، أحلام بتخليني أصحى مفزوعة وأنا بتنفس بسرعة وقلبي بيدق جامد. أنا فاكرة كويس قوي أول مرة أحلم فيها حلم من الأحلام دي، قلت لها احكي لي الحلم ده كده. بان عليها الرعب وهي بتفكر وبتقول لي الشيء ده كان بيجري ورايا وأنا كنت بجري منه بسرعة ونفسي مقطوع والرعب مالي ملامحي وأنا بتخيل إيه اللي ممكن يحصل لي لو اللي بيجري ورايا ده حصلني. ما كنتش أعرف هو إيه بالظبط، كان كيان أسود ضخم رهيب ملوش ملامح محددة. وفعلا بعد لحظات الشيء ده حصلني، عرفت ده لما حسيت بألم رهيب في ظهري لما لمسني، بس ألم خلاني وقعت على وشي عشان الكيان ده يحاوطني من كل ناحية. حاولت أهرب تاني أو أقوم حتى، لكني كنت عاملة زي المشلولة وأنا حاسة بوجع رهيب في كل حتة في جسمي، والكائن ده بيبتدي يفترسني وياكل من جسمي ببطء. قعدت أصرخ والدنيا بتضلم حواليا من كل ناحية، وخلاص عرفت إنها نهايتي. وهنا صحيت من النوم وأنا بصرخ، كان كابوس رهيب، حمدت ربنا إنه طلع كابوس. لكن الحكاية ما خلصتش، لأن الحلم بقى بيتكرر كل يوم وبتفاصيل مختلفة. الأحلام كلها كانت بتتركز حوالين كيان مرعب شكله مش واضح زي الظلال، لكن إحساس الخوف منه كان واضح وجامد. الكيان ده كان بيطاردني في كل مكان، في الشغل وفي البيت حتى في الشارع، ما كانش في مكان أروحه إلا ولاقيه ورايا. كل مرة حاول أجري منه أو استخبى منه كان بيلاقيني، حتى لما أصحى من الحلم كنت بقعد خايفة ومش قادرة أنام تاني. جربت كل حاجة عشان أوقف الحلم ده، شربت ينسون قبل ما أنام، قرأت قرآن، بس الأحلام دي فضلت تطاردني. والغريب إن الكيان ده ما كانش بس في الأحلام، ده كمان كان بيظهر في خيالي وأنا صاحية كذا مرة، كنت بشوفه قدامي كأنه عاوز يقول لي إنه مش هيسيبني في حالي. كل ليلة الحلم بيتكرر، الكيان المرعب ده بيظهر تاني، بس كل مرة كان الأذى أشد. كنت حاسة إن الأحلام دي مش زي أي أحلام، كان في شيء واقعي ومخيف كأنها رسالة من المستقبل. الكيان ده كان بيظهر لي وأنا في أضعف حالاتي. قلت لها باهتمام احكي لي حلم تاني من الأحلام دي، قالت لي وهي بتتنهد، مرة حلمت بيه وشكله كان أوضح شوية، عيونه الحمرة وابتسامته المخيفة مش هقدر أنساهم، كان بيقرب مني خطوة بخطوة، أنا مش قادر أتحرك كأن رجلي متجمدين، حسيت بإيده الباردة على رقبتي وكأنه بيخنقني. صرخت جامد بس صوتي ما كانش طالع. فجأة لقيت نفسي بجري في شوارع ضلمة وضيقة، والكيان ده كان بيجري ورايا وصوت ضحكته المخيفة مالية المكان. جريت وجريت وجريت لغاية لما لقيت نفسي في طرقة مسدودة، التفت لقيته قدامي مد ايده تاني علشان يأذيني ومسك فعلا رقبتي. وهنا صحيت من النوم وانا مش قادر اخد نفسي، حاسة بوجع في رقبتي مطرح مسكته. قلت لها كل الأحلام كانت كده، قالت لي لأ، كان في حلم تاني مرعب، حلم كان بادئ حلو قوي وهادي، كنت بحلم بالكيان ده نفسه بس شكله كان كويس وحنين، كان ظاهر لي في صورة حد كويس ورؤيته مبهجة، كان بيضحك وبيلعب معايا وكأنه صاحب أو أخ. الجو كان مليان ضحك وسعادة وكنت حاسة بأمان جامد. بس فجأة الحلم اتقلب لكابوس. الكيان الحنين ده اتحول قدام عيني لوحش مرعب. وشه اتغير وعيونه تقلبت للون الأحمر الدموي، وضحكته الحلوة اتحولت لزئير يخطف القلب، وبدأ يطاردني في كل مكان مش سايبنا استريح ولا ثانية. جريت منه في شوارع غريبة معرفهاش، كل ما اجري يظهر قدامي من تاني. حسيت ان مفيش مفر منه، وبدأ يأذيني ويضربني. ضرباته كانت قوية ومؤلمة، كأنه عاوز يكسر كل حاجة فيا. جسمي كله بدأ يتأذي، شفت دمي على ايدي، حسيت بالألم في كل عظمة في جسمي. صرخت من الألم، صرخت خوف وقهر. وفجأة صحيت من الحلم وأنا بصرخ بجد. صوت صرختي ملا الأوضة. قعدت على سريري أتنفس بصعوبة، وقلبي كان هيطلع من مكانه. دقات قلبي كانت سريعة جامد، وجسمي كان غرقان في عرق. الكابوس ده خلى نومي عذاب، خلى فكرة النوم تخوفني، وكان جسمي كله بيوجعني، وكأن الضرب كان حقيقي بالظبط. الغريبة ان امي وابويا واخواتي ما وقفوش جنبي، لا بالعكس، دول اعتبروني اتجننت او حصل ليا حاجة في دماغي. ما وقفش جنبي غير سلوى اللي اشتكت لها لما لقيتني باين عليا التعب والارهاق. فسألتني مالك يا نهى، حكيت لها على كل حاجة، وقلت لها سلوى انا مش قادر اكمل كده، الاحلام دي بقت تعباني قوي. قالت لي يا نهى انا شايفة انك محتاجة تروح للدكتور نفساني، صدقيني مش هيساعدك غيره، أنا عارفة واحد كويس جدا اسمه دكتور مراد. قلت لها بجد؟ تفتكري هو يقدر يعالجني من الكوابيس دي؟ قالت لي أكيد يعني يا نهى، دكتور مراد ده معروف بخبرته الكبيرة في علاج الحالات زي حالتك، وأنا هروح معاكي كمان يا ستي. قلت لها مش عارفة أقولك إيه، أنا خايفة بس في نفس الوقت عاوز أخلص من الأحلام دي. قالت لي ما تخافيش يا نهى، انا جنبك، ودكتور مراد هيساعدك تتغلبي على الخوف ده وترجعي تعيشي حياتك تاني من غير كوابيس. وقلت لها طب ربنا يستر، يلا نروح للدكتور مراد ده ونشوف هيقول لنا ايه. واتفقت مع سلوى على اننا نروح لدكتور مراد، وهي حجزت ميعاد منه بالتليفون. يوم الزياره كان قلبي بيدق جامد، كنت خايفه بس في نفس الوقت كان في امل جوايا ان الدكتور يقدر يساعدني. ولما وصلنا العيادة لقيتها مكان هادي ومرتب، الالوان كانت مريحة للعين، والديكور كان بسيط وانيق. دخلنا مكتب دكتور مراد، كان شاب في حدود 30 سنة، وسيم وهادي، وابتسامته مريحة، وعنده نظارة طبية على عيونه الهادية. كان لابس بدلة رسمية وشكله كان محترم جدا. المكتب كان فيه كتب كتيرة وشهادات متعلقة على الحيطة، وكان في ساعة قديمة على المكتب بتدق بصوت منخفض. دكتور مراد استقبلنا بابتسامة وطمني ان كل حاجة هتبقى كويسة. طلب من سلوى تقعد برا شوية، وقال انه حابب يسمعني لوحدي. سلوى سابتنا وخرجت. كان في جزء مني حاسس بالراحة ان انا هقدر اتكلم بحرية اكتر، وجزء تاني كان خايف من اللي جاي. بس لما سألني على مشكلتي حسيت ان الوقت اللي لازم اكون صريحة فيه مع نفسي ومعاه. قعدت احكيله عن الاحلام الغريبة اللي كانت بتجيلي، وازاي كانت بتأثر على نومي وعلى يومي كله. حكيت له على الخوف اللي كان بيسيطر عليا، وازاي كنت بقوم من النوم مفزوعة. دكتور مراد كان بيسمعني بانتباه شديد، وكأنه بيحاول يفهم كل كلمة بقولها ويربطها باللي جاي. ولما خلصت قال لي ان الاحلام دي مش مجرد احلام، ده بالاحرى تعبير عن حالة نفسية عميقة، وانه لازم نشتغل على فهم الاسباب الرئيسية للمشكلة دي. قال لي ان اللي بيحصل ده نتيجة الحساسية زيادة وشفافية في الشخصية، وإن حالتي النفسية ممكن تكون سبب الأحلام دي. حسيت براحة شوية، خصوصا لما قال لي ان في امل كبير للشفاء وان الجلسات هتساعدني اوصل لحالة نفسية احسن بكتير. حسيت انه فعلا فهمني وشايل همي، وده خلى قلبي يطمئن شوية. حدد لي مواعيد للجلسات وقال ان العلاج هيكون على فترات متقاربة في الاول، يعني عشان نقدر نحدد الاسباب ونبدأ في العلاج الصح. قال لي كمان ان العلاج هيكون في جزء تحليل للاحلام وجزء تعديل للسلوك، وان مهم اكمل الجلسات وما اقطعهاش. قال لي ان ده هيساعدني اوصل لنقطة افهم فيها نفسي اكتر واقدر اتغلب على الخوف اللي جوايا. خرجت من عنده وانا حاسة بامل. ولما بدأت احضر الجلسات كنت في الاول متوترة شوية، بس مع الوقت ومع كل جلسة كنت بحس براحة اكبر. دكتور مراد كان شخصية محترمة جدا، وكان بيعاملني باحترام وبيهتم بكل تفصيلة بقولها. كان شخصية عاقلة وبني ادم مفيش زيه، وكلامه كان دايما بيديني امل. في يوم من الايام وانا بستنى دوري سمعت السكرتيرة بالصدفة بتقول لواحدة تانية ان دكتور مراد عازب. اندهشت من نفسي لما لقيت ان المعلومة دي شدت انتباهي اكتر من اللازم، وحسيت باحساس غريب جوايا ناحية دكتور مراد. كان في جزء مني حاسس ان ده مش المفروض انه يحصل، لكن في نفس الوقت كان في جزء تاني حاسس باعجاب ناحيته، ناحية الدكتور لشخصيته وطريقة تعامله، وكمان كان دكتور شاطر جدا. مع الوقت الأحلام المرعبة ابتدت تختفي خالص. كنت حاسة بفرحة كبيرة إن أنا بقيت أقدر أنام من غير ما حاجة تزعجني، بس في نفس الوقت كنت حاسة إني عايزة أفضل أروح لدكتور مراد ومنهيش الجلسات. كان جوايا إحساس غريب إن أنا مش عايزة العلاج يخلص، وكنت بدور على أي حجة علشان أروح له. كان في جزء مني بيقول إن ده طبيعي لأنه الشخص الوحيد اللي فهمني وساعدني، وفي جزء تاني كان بيقول إن في حاجة تانية بتشدني ليه. وكل مرة أروح العيادة كان قلبي بيدق جامد وأنا مستنية دوري، وكل مرة بخلص جلسة كنت بحس بإحساس حلو وأنا خارجة من عنده، وبحس في نفس الوقت إن أنا مش عايز أروح. لما الجلسات انتهت كنت حاسة بفراغ كبير جوايا كأن حاجة نقصاني، لكن الإحساس ده ما كملش كتير لأني اتفاجئت لما دكتور مراد اتصل بيا وطلب يشوفني برا العيادة. حسيت بفرحة جوايا ما تتوصفش وقبلت على طول من غير ما أفكر. كنت مندهشة من نفسي، إزاي قبلت بالسرعة دي وأنا اللي عمري ما عملت حاجة زي دي قبل كده. كان في جزء مني خايف لكن الجزء التاني كان مبسوط. حسيت بفرحة كبيرة جوايا. قابلت دكتور مراد وقعدت أنا وهو في كازينو. الجو كان هادي والسما صافية. دكتور مراد كان بيبصلي بنظرات كلها حنية، وفجأة قال لي بصوت مليان حب: نهى، أنا عارف إن الظروف اللي جمعتنا ظروف كانت صعبة، بس أنا شايف فيك القوة والجمال اللي مش موجودة في حد تاني. أنا مش عاوز أكون بس الدكتور بتاعك، أنا عاوز أكون جنبك في كل لحظة، في الفرح والحزن. تقبلي تكوني مراتي يا نهى؟ كلامه فاجئني، أنا كنت مرتبكة ومش عارفة أقول إيه. أخدت نفس عميق وقلت بصوت مهزوز: بس يا دكتور، أنا يعني أقصد ده. دكتور مراد قطع كلامي وقال بإصرار: أنا عارف إن ده قرار كبير، بس أنا مستعد أستنى لحد أما تكوني متأكدة، المهم تكوني سعيدة. أخيرا قدرت أجمع شجاعتي وقلت له: أيوة يا دكتور مراد، أنا موافقة، مش عارفة ألاقي حد يحبني ويفهمني زيك ولا لأ. قال لي: موافقتك مخلياني سعيد جدا، أنا عايزك تكوني جنبي طول العمر. وأنا قلت له: أنا كمان عايز أكون معاك. كان في جزء مني مش مصدق إن ده بيحصل فعلا، وجزء تاني كان بيقول إن ده حلم وهصحى منه. قلت له: أنا مش عارف أقولك إيه، بس الحقيقة إن أنا مش متخيلة حياتي من غيرك. من ساعة ما ابتديت تعالجني، وأنا حاسة أنك فهمتني أكتر من أي حد تاني، والأحلام المخيفة اللي كانت بتجيلي دلوقتي بقت ذكرى بعيدة. وانت مش بس دكتور عالجتني، انت كمان بقيت صاحب وحبيب وسند في حياتي، وانا موافقة، موافقة من كل قلبي. قال لي نهى، انا من يوم ما شفتك وانا حاسس ان قلبي ارتاح لك. كل لحظة كنت بعالجك فيها كانت بالنسبة لي اكتر من مجرد جلسة علاج، كانت فرصة افهمك اكتر واقرب منك. والحقيقة اني مش قادر اتخيل ان اكمل حياتي من غير ما تكوني جنبي. بعدها انا ومراد اتجوزنا في حفلة صغيرة كانت حلوة قوي، كل حاجة كانت مظبوطة والدنيا كانت مليانة فرحة وضحك. سكننا في فيلا بتاعته في مكان كده بعيد، هي كانت بعيدة ومتطرفة شوية، لكن مع مراد كانت زي الجنة. من اول يوم في جوازنا مراد كان حنين وطيب معايا جدا، كان بيعاملني زي الأميرة، دايما بيسألني عاوزة ايه وبيحقق ليا كل طلباتي. حتى لما كنت بتعب من الشغل كان بيجيلي بالورد والشوكولاتة ويقولي انت تستاهلي اكتر من كده، وانا كنت سعيدة جدا، حسيت ان ربنا كرمني بانسان زي مراد. هو فعلا كان نعمة في حياتي. في الاول كانت حياتنا حلوة ومفيش اي مشاكل، لكن السعادة دي ما استمرتش، لان بعد فترة مراد ابتدى يتغير عليا بشكل مش طبيعي ابدا. كان دايما يسألني رحت فين، كنت مع مين، طيب ليه اتأخرتي، وانا كنت بحاول اهديه واقول له ان ده شغل ومفيش حاجة تخليه يقلق، بس هو كل مرة كان بيزودها اكتر. لو جالي تليفون من الشغل بالليل كان يبقى عاوز يعرف كل التفاصيل ومين اللي اتصل وعلى ايه، وانا كنت حاسة ان ده مش طبيعي، بس في نفس الوقت كنت خايف اقوله انه غلطان وده يزعله. الغيرة دي ابتدت تأثر على حياتنا، وانا حسيت ان الحب اللي كان بينا ابتدى يقل شوية شوية. مراد بقى شخص تاني خالص، مش زي الانسان الحنين اللي انا اتجوزته. انا كنت محتارة ومش عارف اعمل ايه، هو جوزي وانا بحبه، لكن في نفس الوقت ما كانش ينفع ان انا استحمل الغيرة دي. مراد اللي كان حبيبي وصاحبي اتغير خالص، مش عارف اقول ايه، كل يوم بيبقى اسوأ من الاول، بقى بيتكلم مع نفسه وبيتصرف بشكل غريب، بقى عصبي وبيثور لأتفه الاسباب، بقى بيشتمني بأفظع الالفاظ لأي سبب وبدون سبب، وبقى بيمد ايده عليا، بقى بيضربني كمان. ما كنتش اتصور انه في يوم ممكن يوصل لكده، ما بقاش مراد اللي انا عرفته ولا حبيته، لكني استحملت علشان بحبه، وقلت يمكن يكون بيمر بأزمة نفسية هي اللي عاملة فيه كده وهيرجع لطبيعته تاني. بس حالته اتطورت لدرجة انه حبسني، لقيته واخدني الأوضة في بدروم الفيلا وقفل عليا الباب بالمفتاح ومنعني من الخروج. قلت له بتعمل كده ليه يا مراد؟ قال لي انت خاينة ولازم تاخدي عقابك. قلت له خنتك امتى وازاي، انت مجنون؟ قال لي انا عارف انك خاينة، كلكم خاينين، ما فيكمش واحدة بريئة، انتي زي كل الستات لازم تموتي، بس قبل ما تموتي لازم تتعذبي. وسابني وقفل عليا ومشي. كنت محبوسة في الأوضة ومراد كان زي الوحش. بعدها بقى بيزورني كل يوم وبدأ يستخدم كلام عشان يدمرني، كان بيقولي كلام مهين ومحطم، كان بيشكك في قدراتي ويحسسني بالضعف والعجز، وكان بيهددني انه يفشى اسرارنا الشخصية والحاجات اللي ما يعرفهاش عني غيره بصفته جوزي. الكلام ده كان بيدمرني فعلا. مراد كان بيعذبني بطريقة مش طبيعية، كان بيقطع النور عن الأوضة اللي انا فيها ويقعدني في الضلمة، كان بيحطلي اغاني مرعبة وصرخات واصوات مرعبة من بره، كان بيقولي اني مش هقدر اخرج من هنا وانه هيعذبني اكتر. كنت بحس بالخوف والالم والعجز، كنت بحلم بالحرية والهروب، لكن الحقيقة كانت اسوأ من الحلم. كنت بتمنى لو يجي يوم واحد بس أشوف فيه النور وأخرج من هنا. بس مراد كان مستمر في العذاب والتعذيب، كنت بحس إن أنا هموت هنا، وكنت بتمنى لو تيجي النهاية علشان أخلص. أنا ما كنتش عاوز أعيش كده خالص، كنت دايما بقول له مراد أنت بتعمل فيا كده ليه؟ أنت مجنون قوي والله، كفاية بقى كده يا مراد، كفاية بقى وسيبني. كان بيقول لي ولسه أعذبك أكتر، كنت بقول له ليه كده؟ كان بيقول لي عشان انت خاينة زي كل الستات، فرد علي وقول له انا مش خاينة، انت اللي انسان مريض، انا بس مش عايز اشوفك تاني، وكل اللي عايزاه ان ارجع لاهلي واصحابي. يا اخي ده انت اتجننت فعلا، ده مش طبيعي خالص، كفاية عليا كده، انا مش هسكت وهصرخ لحد اما يجي حد وينقذني من هنا. كان بيضحك بوحشية وجنون ويقول لي محدش هيسمعك هنا ومحدش هينجدك مني. كنت احاول استعطفه واقول له ارجوك يا مراد، ارجوك خلينا اروح، انا مش عاوزه منك حاجه تاني، لكنه قال لي انت مش هتفلتي من تحت ايدي ابدا يا نهى، هفضل هنا معاكي واعذبك لحد ما تاخدي جزائك وبعدين اموتك. اصرخي براحتك بقى، مش هيجي حد ينقذك. وسابني ومشي. تاني يوم لقيت مراد داخل عليا وهو بيبتسم بوحشية وبيقول لي النهاردة هيكون عقابك عقاب مميز قوي. كنت خايفة قوي من ابتسامته دي، قلت له شوف يا مراد، انا مش فاهمة انت ليه بتعذبني كده وليه بتتهمني بحاجات انا ما عملتهاش. لكنه قال لي انا هجيب كلاب تنعش في جسمك وانت صاحية. ما كنتش متخيلة انه ممكن يعملها، قلت له انا مش خايفة منك ولا من تهديداتك، لكنه قال لي هتشوفي، وخرج وسابني. وبعد نص ساعة سمعت صوت خلى جسمي كله يتنفض، صوت رهيب لكلاب ملأ البيت، صوت نباح الكلاب كان رهيب وشرس ويبين قد ايه انها مش هتسيب حد قدامها لو اتثابت عليه. قعدت اصرخ في مكاني، انا متخيلة ان مراد هيخش عليا بالكلاب في اي لحظة. فضلت ساعتين على كده لما اعصابي انهارت واغمى عليا من الفزع والرعب، لكني لما صحيت ما لقيتش اي حاجة حصلت، ولقيت مراد قدامي بيبتسم وبيقول لي صعبت عليا فقررت ان اجل عقابك، لكني حسيت ان ما كانش فيه كلاب ولا حاجة، وان ده مجرد صوت هو شغله علشان يخوفني وبس. بعد كده تاني يوم اتفاجئت بمراد داخل عليا وبيقول لي انا استخسرتك في الكلاب، انا اللي هاكلك حتة حتة. قلت له ما تحاولش تخوفني، انا ما بقيتش اصدقك. لكنه قال لي انا ما بكدبش عليك المرة دي، مش انت اللي كنت دايما بتقوليلي خليني جواك، انا هخليك جوايا واكلك وتفضلي جوايا على طول، وعموما انت مش اول واحدة تبحها واكلها، وعلى فكرة طعم النسوان حلو قوي. بصيت في عينيه وشفت فيهم الجنون الحقيقي، الجنون اللي خلاني ما بقيتش عارفة هو بيتكلم جد ولا بيضحك عليا. لكنه خرج وبعد شوية رجع وهو شايل سكاكين كتيرة وحلل واطباق، وهو بيقول لي تعرفي اني بقيت بعرف اطبخ اللحم البشري واعمل منه احلى اطباق ولا اجدعها مطعم، ده انا بفكر افتح مطعم للحوم البشرية بس هصطاد زيك كتير. وابتدى يضحك بجنون وابتدى يجهز قدامي ادوات الذبح والتقطيع والطبخ، وكان جايب معاه توابل وبهارات كمان. تصور يا دكتور. قلت لها ايه اللي بتقوليه ده يا نهى، اكل لحوم بشر وسعت منك دي شوية؟ عيطت وقالت لي والله دي الحقيقة، انا ما كنتش مصدقاه في الاول. قلت له ايه ده يا مراد، انت بتقول ايه؟ ارجوك خلصني، مش عايز اموت هنا معاك. فضحك وقال لي انا متأكد ان لحمك هيكون حلو قوي، وسابني وخرج. لكني اصريت ان انا لازم اهرب منه، قررت ان انا لازم اهرب. استنيت مراد ورا الباب لحد اما جه وفتح الباب ودخل، وطبعا لما بص ما لقانيش. في اللحظة دي كنت بعدي من وراه وخرجت على برا جري. شافني فجري ورايا وهو بيصرخ: انت رايحة فين؟ انا كمان كنت بصرخ وبقول له وانا بجري: سيبني امشي، سيبني. لكنه حصلني ومسكني وقعد يضرب فيا وهو بيصرخ وبيقول: محدش يقدر يهرب مني ابدا، انت هتموتي هنا ومش هتخرجي من هنا الا على تربتك او جوه بطني. وقعد يضحك بجنون. ابتدينا نتصارع وانا كنت بحاول اهرب منه بكل قوتي، بس هو كان مصمم انه ما يسيبنيش. افتكرت الاحلام وعرفت مين الوحش اللي كان بيطاردني فيها، كان مراد نفسه. تخيل يا دكتور، اللي عالجني يطلع هو سبب مصيبتي. لكن في لحظة ملهاش اي علاقة بقوة او ذكاء، لقيت ايدي بتمسك حديدة معرفش جات منين، فروحت رفعاها وضربا بيها على دماغه، فصرخ ووقع على الارض. وكانت الضربة قوية قوي لدرجة انه وقع ما نطقش، وانا استغليت الفرصة ونزلت من البيت ورحت هربانة على طول على بيت ابويا. بس البوليس جه وقبض عليا بعد كده بتهمة محاولة قتل مراد. مراد ما ماتش واتهمني اني انا اللي حاولت اقتله وهربت. ولما حكيت لهم حكايتي اتهموني واتهمني مراد معاهم بالجنون. فجيت على هنا، والله دي الحقيقة، والله والله دي الحقيقة زي ما حكيت لك يا دكتور يوسف. بعد ما نوها خلصت كلامها ده قعدت افكر في اللي حكيتهولي من قصتها، مش عارف اصدقها ولا لا، لان فعلا مش طبيعي ان واحدة زيها تعيش تحت رحمة واحد زي مراد ده. وقصتها فيها حاجات ما تتصدقش زي موضوع اكل لحوم البشر ده. ومن ناحية تانية لما اتكلمت على اللحظة اللي هربت فيها وضربت مراد، لاحظت انها كانت خايفة وعندها حالة من الرعب الشديد واضحة في عينيها. بس انا وبخبرتي كنت حاسس ومتأكد ان هي مش بتكذب عليا، وحتى كان في تفاصيل بتخرج منها بطريقة طبيعية، مش زي لما واحدة بتكذب وبتحاول تبعد كل السوء عن نفسها. دي واحدة واجهت ده فعلا، او انها مصدقة انها واجهته بالفعل. رغم كده لسه في جزء داخلي مش مقتنع تماما، حاسس ان في حاجة تانية مخبياها او مش قادرة تقولها، زي ما قالت انها كانت خايفة من حركات مراد وشيطانته. بس في نفس الوقت مش عارف ليه ما كانش عندها القوة انها تبلغ عنه ولا حتى تبعد عنه لوحدها قبل ما يوصل للحالة دي. مش عارف بصراحة صدقها ولا لا، خصوصا وانا عارف دكتور مراد ده كويس لانه زميل ليا في المهنة وكمان دكتور كبير في المجال بتاعنا، هو حد مرموق وبعيد عن اي شبهات او مشاكل. لما سمعت نوع بتتكلم عنه بالطريقة دي حقيقي انا اتفاجئت جدا. مراد ده راجل محترم وبعيد عن اي شك في سلوكه او تعامله مع الناس. مش معقولة يعني انه يعمل كل اللي نهى اتهمته بيه ده، بس في نفس الوقت مش ممكن اقول ان نهى كدابة. المشكلة اني مش عارف افرق بين الحقيقة والخيال في القصة دي، ومفيش اي ادلة طبية او شرطية تأكد اي من الطرفين. بس كان في محاولة اخيرة قررت ان انا اعملها، قررت اشوف مراد عشان اتأكد من الحقيقة. وصلت المستشفى اللي محجوز فيه دكتور مراد وطلبت قبله ودخلت له، عرفته على نفسي وبعدين قلت له: مساء الخير دكتور مراد، انا يوسف طبيب نفسي، جيت اشوفك عشان اتكلم معاك في موضوع مهم. دكتور مراد كانت راسه مربوطة بس حالته كانت مستقرة وكان هادي جدا وهو بيرد علي وبيقول لي: مساء النور يا دكتور يوسف، اهلا بالزميل، اتفضل انا تحت امرك، ايه هو الموضوع اللي جيت تتكلم معايا فيه؟ قلت له: الموضوع ده بيخص زوجتك نهى، انا سمعت حكايتها منها وقالت كلام كده كنت حابب اعرف رايك فيه. مراد ما تهزش، بالعكس ضحك وقال لي: انت بقى الطبيب المسؤول عن حالتها، طبعا قالت لك اني كنت وحش وبعذبها وبربطها وهاكل من لحمها صح؟ دكتور يوسف انا المتضرر في الموضوع ده كله. قلت له: ممكن تفسر ليا الموقف ده؟ نهى قالت انك كنت بتعذبها وبتعاملها بطريقة همجية. قال لي هي دي اللي مجنونة يا دكتور، وأنا اللي حاولت أعالجها بكل الطرق، بس هي كانت بتهرب مني أكتر من مرة، وفي آخر مرة ضربتني على دماغي وهربت. قلت له يعني أنت بتقول إنها كانت بتهرب منك؟ قال لي بالظبط كده. قلت له في عندك أي دليل على كل ده؟ يا ريت لو سمحت تقولي عليه. اتناهى الدكتور مراد وقال لي أنا مش عندي أي أدلة محددة، بس أنا كنت بعالجها برضه، وكان واضح إنها مش سليمة عقليا. أما اللي حصل آخر مرة فالشرطة شاهدة على الموقف ده. فكرت شوية وبعدين شكرت ومشيت. بعد المقابلة اللي كانت بيني وبين دكتور مراد قعدت أفكر كتير في الحكاية دي. من ناحية سمعت نهى وكانت حكايتها مقنعة ومش باين كمان إنها بتكذب، لكن من ناحية تانية دكتور مراد كان واضح إنه حد محترم وبعيد عن أي شبهات، وكمان كان كلامه صادق جدا، وكمان الشرطة قبضت على نهى بتهمة الاعتداء عليه، بس ممكن يكون استخدم خبرته في الطب النفسي علشان يخدعني. قررت إن أنا أكتب في التقرير إن نهى مضطربة نفسيا، مجنونة يعني، أهو أحميها من السجن اللي كانت هتدخله لو كتبت تقرير إنها عاقلة. أنا صحيح ميال إن أنا صدقها، بس ما عنديش دليل وما ينفعش أكتب إحساسي في التقرير، ولو كتبت إنها عاقلة هتتحبس، وأنا أحاول أعالجها وأحميها من التورط في قضية الجنون أو السجن، ده ألطف حل ممكن أوصله في الظروف دي. دكتور مراد طلقنها وبعدها اتجوز واحدة تانية، لكن الغريب أني بعد فترة سمعت إن زوجته التانية انتحرت ولعت في نفسها. ده أمر غريب وأكبر لغز بالنسبة لي. هل ده له علاقة بقصة نهى؟ هل نهى فعلا صادقة؟ دي الحاجة اللي أنا مش قادر أحددها لحد دلوقتي. تفتكروا الحقيقة فين؟